Daddy in the back. نبسعدي ما فاق نبسعدي ما فاق والنوم بعيني ما راق نبسعدي ما فاق والنوم بعيني ما راق وشاف زبر راس شاف زبر راس يا بي مغصرة فيك لا بي مغصرة فيك وتيا عمس تيا عمس بقت في العين دموع والنار شعلة في الطوع بقت في العين دموع والنار شعلة في الطوع والعقل صابوا الهواس العقل صابوا الهواس يا بي مغصرة فيك لا بي مغصرة فيك وانت يا عسناس انت يا عسناس وقت يعني نشريك وقت يعني نشريك وراني بعمري نفديك وقت يعني نشريك وراني بعمري نفديك وعمر صم ما يرخاص عمر صمك ما يرخاص يا بي مغصرة فيك لا بي مغصرة فيك وانت يا عسناس انت يا عسناس وحبيتي منك ما نقول عيد في الجفا في القياس في الجفا في القياس انا عبدك